فده ما يلزمش منه الخروج من المله. يعني يعتقد ان جبريل على غير النبي، يعني ممكن ينزل على واحد عادي غير النبي، يعني هو نزول الملائكه وخطاب الملائكه. جبريل بالذات ماشي، ما جبريل كلم السيده مريم، وجمهور العلماء لا يرون نبوتها. يعني في خطاب من جبريل لبعض البشر لا يلزم منه نبوه. ما انا بقول لكم اهو، الجمهور بيقول خطاب جبريل لفاطمه لمريم لا يلزم منه ايه؟ نبوه. فهنقول نشوف هما بيقولوا ايه عشان ما نبادرش الى الله اكبر ان هم يعتقدون نبوه فاطمه. لو حد قال فاطمه نبيه وياتيها وحي كوحي الانبياء يبقى خارج من المله. بينسب اليه من ينسب الى علي علم الجفر، علم غيبيات معينه، زي ما بينسب للدسوقي والبدوي ونحو ذلك. هذا الكلام حقيقته كفر، ولكن يحتاج الى اقامه حجه. الطعن في ابي بكر وعمر في خلافتهم حقيقته تكذيب بفضائلهم الثابته في القران وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. حقيقه الكلام كفر، لكن لا يكفر قائله حتى تقام عليه الحجه. ولذا عامه الرافضه، عامه اهل السنه لا يكفر. الرافضه الذين يقولون بتحريف القران او باتهام عائشه رضي الله عنها بالفاحشه، فهؤلاء كفار نوعا وعينا. نقول كذلك غلاة الرافضة الذين يقولون علي هو الله، أو الدروز الذين يقولون الحاكم بأمر الله هو الله، هؤلاء أيضا كفار خارج الاثنتين وسبعين فرقة باتفاق. لكن الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويكفرونهم ويطعنون في خلافتهم وهم شيعة إيران والعراق وغيرهم دلوقتي للأسف شيء انتشر في كل حتة دلوقتي. الشيعة خلاص انتشر، بقوا في اليمن وبقوا في المنطقة الشرقية في القطيف والكويت وغيرهم، في كل حتة بقوا ايه ممن يسبون أبو بكر وعمر. هؤلاء في تكفيرهم خلاف بين أهل السنة، فهم يقفون على حرف، فمن العلماء من يكفرهم. كذلك بعض طوائف أهل الحديث تكفر الخوارج، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكفرهم بالعموم، وإن كان منهم من هم كفار في الباطن. دي مسألة بقى مبنية أن هو اعتقاده في الباطن كفر منافق، هو ده اللي متفق على خلوده في النار وتكفيره عند الله. لكن أنا هو ما أظهرش إلا إيه؟ إلا الرفض، إلا البدعة، يبقى أنا بدعه. أو أظهر بدعة يعني تقول إلى الكفر، يلزم منها الكفر، يبقى لابد من إقامة الحجة أولا. هذه مسألة اجتهادية عند أهل السنة، بس للعلم كلهم متفقون على أن من لم تقم عليه الحجة لم يكفر، أعني المعتبرين من علماء أهل السنة. لا تغتروا بالمتأخرين، ممن لا يعذر بعدم البلاغ، ممن لا يعذر بالجهل في هذه المسائل. أو البعض يظن أن هذه المسألة مختلف فيها عند أهل السنة. المسألة دي أصلها قول الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه قضية لا نزاع فيها أنه لا يكفر أحد حتى تقام عليه الحجة الرسالية. اللي بيكفروا بدون الحجة الرسالية ما ردهم في ذلك إلى قول المعتزلة بأن حجة الرسل غير لازمة، وأنه تكفي في ذلك الحجة العقلية. الحجة العقلية بقى بيدوها غطاء علمي وسلفي لما يقولوا الفطرة أو ميثاق الإيه؟ عالم الذر وهم في ظهر أبيهم آدم، ويقولوا أن دعوة الرسل في الشرائع، أما التوحيد فالحجة قائمة بالميثاق الأول وبالفطرة، ويجعل ذلك حجة دون دعوة الرسل. اللي يقول كده ضال مبتدع. مشايخ يقولوا الكلام ده، يقولوا في خلاف. هذه المسألة عند المتأخرين فيها اضطراب يرجع فيها إلى الأئمة الكبار عبر الزمان، وأكثر من فصل في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أكثر من نقل عنه في هذا الباب